ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فاحفظ قلبك وأصلح نيتك بأن تكون النية خالصة لله رب العالمين في الأعمال والأقوال، في طلب العلم، في العبادات، في ذكرك، في دعائك، في قراءتك للقرآن، في صومك، في صدقاتك، في معاملاتك مع الناس. اجعل النية لله رب العالمين، أصلح السريرة والله يتولاك، أصلح قلبك والله يتولاك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا صلح القلب صلح الجسد كله، والله يعلم ما في القلوب. إن الله عليم بذات الصدور، والله يعلم المفسد من المصلح. فإذا علم الله صدق نيتك وفقك إلى الخير. قال الله رب العالمين: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. فالله مطلع على قلوبنا جميعا، فعلم ما في قلوبهم وهم الأصحاب رضوان الله عليهم، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. تريد النصرة والتأييد من الله رب العالمين، أصلح قلبك، أصلح ما بينك وبين الله. ولما أشيع مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه في مكة وأنه اعتدوا عليه في ذلك الشهر الحرام، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين إلى المبايعة على الجهاد، فبايعوه صادقين مخلصين لله على جد وصدق. بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم على الموت، وبايع بعضهم على ألا يفروا، والمعنى واحد، جهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، جهاد على السنة لا جهاد على البدعة، جهاد على الموت، جهاد حتى الموت، جهاد ولا فرار حتى يأتي الموت. فلما علم الله الصدق منهم غفر لهم ورضي عنهم. وأما فساد النية فسبب عظيم للانصراف عن الخير، سبب عظيم لعدم الثبات على الدين، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة. وفي رواية: فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعياذ بالله رب العالمين. فساد النية هي من أوبقته في النار والعياذ بالله، بعد أن كان يعمل صالحا ولكن نيته الفاسدة. يرى لنفسه مزية على الناس، يعجب بعمله، يعجب بعمله يعجب بنفسه، ينظر إلى الناس بازدراء، ينظر إلى العصاة بازدراء، ويرى لنفسه فضلا عليهم. هذا من فساد النية. ولكنك تكره ما في العاصي من معصية، ولكن تعلم أنك لم توفق إلا بفضل الله رب العالمين عليك. ففساد النية سبب عظيم لعدم الثبات على الدين، سبب عظيم لعدم الثبات على السنة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالله يحول بين المرء وبين قلبه إذا لم يصلح النية، وصار في القلب التفات إلى غير الله، يعمل عملا يريد به ثناء الناس، يريد به المال والدنيا، يطمع في الجاه، يريد أن يكون رأسا وأن يشار إليه. فإذا فسدت النيات فسدت الأعمال، وكان سببا لزيغ القلوب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فإذا بدا لك عمل صالح فأقبل عليه وافعله لله رب العالمين، ولا تسوف، لا تقل سأفعله في الغد، سأفعله من الشهر القادم. فأعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه، وربما حيل بينك وبين ما أردت من العمل الصالح لما سوفته. يا فلان أقم الصلاة، يا فلان صلي، يا فلان صلي، يقول لك من الغد إن شاء الله سأبدأ بالصلاة. وهل تضمن الغد؟ وهل تضمن أن تبقى إلى الغد؟ لا تسوف، فربما حيل بينك وبين التوبة. فمن أخلص النية لله ثبته الله على الدين، ومن صرف نيته لغير الله رد الله عليه عمله، وصار مرائيا مستحقا لعقاب الله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فخطر النية وخطر عدم صلاح القلوب خطره عظيم. فتأمل كيف أن فساد القلب يفسد الأعمال، بل يفسد أعظم الأعمال. فساد النية يفسد أعظم الأعمال. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء، ليقال فلان شجاع، ولكنك قاتلت ليقال جريء. فقد قال الناس وأثنوا عليك وحصلت على مطلوبك منهم، وأخذوا يعظمونك، فهذا أجرك ولا شيء لك عندنا اليوم. كذا يقول الله رب العالمين بهذا المعنى، يقول لهذا العبد الله رب العالمين له كذب، ولكنك قاتلت ليقال جريء. فقد قيل اذهب وخذ أجرك ممن قالوا هذا فيك وهذا أجرك الذي أخذته في الدنيا والعياذ بالله. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن أي حفظ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، أي قرأت القرآن لوجهك ابتغاء مرضاتك، وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. والثالث ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ ما عملت في هذه النعمة وفي هذا المال الذي أعطيتك إياه؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها له. قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. والحديث رواه مسلم. فتأمل هذه الأعمال، رجل يموت شهيدا ورجل تعلم العلم وعلمه وحفظ القرآن، ورجل آتاه الله من المال فأخذ ينفق فيه في سبل الخير فيما يبدو للناس، ولكن نيتهم كانت فاسدة فحبطت أعمالهم. وأخص بالذكر هذه المسألة، لا تذهب لفلان معين، لا يذهبن ذهنك لفلان وشخص معين وتتهمه في إنفاقه وتقول إن فلانا ينفق لأنه يبتغي شيئا من الدنيا، هذا ليس لك. لم تطلع على نيته، لم تطلع على نيته، إنما الذي يعلم ما في الصدور هو الله رب العالمين. لا تذهب تقول فلان هذا ينفق ليقول الناس هو أنفق وليصل إلى شيء معين، هذا ليس من شأنك. فقد كان المنافقون يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، فأخبر الله رب العالمين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم. يسخر يرى فلان يتصدق يقول ها فلان هذا يتصدق بكذا ويسخر منه، هذا ليس لك، فإنك لم تطلع على قلبه. فهؤلاء الثلاثة أصناف فسدت نياتهم ولم تكن خالصة لله رب العالمين فحبطت أعمالهم. فإصلاح النيات سبب لقبول الأعمال، وفساد النيات سبب لزيغ القلوب. تريد أن تقبل صلاتك، تريد أن تقبل صلاتك، ادخل من باب الذل والانكسار والافتقار لله رب العالمين. لا تدخل معجبا بنفسك وأنك رأيت عاصيا تاركا للصلاة في خارج المسجد فأعجبت بنفسك. لا تدخل على الله من هذا الباب، ربما حبط العمل والعياذ بالله، لكن تدخل من باب الذل والانكسار. لذلك عند ترديدك للأذان لا حول ولا حي على الصلاة وحي على الفلاح، يعني أقبل على الصلاة وأقبل على الفلاح في المساجد، ماذا تقول يا عبد الله؟ لا حول ولا قوة. لا حول لي ولا قوة على أن آتي إلى المسجد لأصلي إلى بالله رب العالمين. لا حول لي ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا بريء من حولي وقوتي، لا أستطيع أن أوفق لهذا الأمر إلا إذا وفقني ربي سبحانه وتعالى. ففي من أعجب؟ فكيف يعجب العبد بنفسه؟ ولكنه يدخل من باب الذل والانكسار والافتقار للعزيز الجبار سبحانه وتعالى وجل وعلا. في هذا الأثر العظيم، من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. فكم من إنسان يشكو من فلان وفلان مشاكل، هذا يعاديه وهذا يؤذيه، ما سبب ذلك؟ إنها الذنوب. فإذا أطاع العبد ربه وكان دائما ذكر الله رب العالمين أصلح الله ما بين هذا العبد وما بين الناس. وما ابتلينا يا عباد الله إلا بسبب ذنوبنا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولدك الذي يمرض، هل وقفت مع نفسك وعرفت أن مرضه ربما كان بذنبك؟ ذنبك أنت أيها الأب يكون سببا في مرض ولدك. فإذا مرض ولدك فأكثر من الاستغفار واتهم نفسك أولا. ولدك يمرض، تصرف ذلك إلى ذنبك ويعفو الله رب العالمين عن كثير. فلو عاملنا بعدله ما ترك على ظهرها من دابة سبحانه وتعالى. فلان يترك الصلوات ويشكو من الاعتداءات ويشكو ضيق الرزق، يطلب حقه وقد ضيع حق الله، لا يصلي ويريد حقوقه، وإنما أتي من قبل نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. وقال: من ترك العصر متعمدا حتى تغرب الشمس فكأنما وتر أهله وماله. صلاة العصر فقط، من تركها متعمدا تكاسل متعمدا حتى تغرب الشمس فكأنما وتر أهله وماله. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه. نعم يا عباد الله، فهذا العبد حافظ على فرائض الله، لذلك فإن الله يحميه يدافع عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإياك أن تتعرض لمن صلى الفجر في جماعة، إياك أن تتعرض لمن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. فاحذر، احذر أن يطلبك الله بشيء من ذمته، فإنه يدرك الأبعد والعياذ بالله ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله في حدوده، في إقامة دينه، في مرافقتك إياه، في المحافظة على فرائضه. احفظ الله بالبعد عن المعاصي، احفظ الله بالإخلاص في التوحيد، فالله يحفظك ويرعاك وينصرك ويكون وليك. ومن تولاه الله لا يذله أحد، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا ابتليت بعداوة الناس فأول من تلوم لم نفسك. إذا ابتليت بفقر أو مرض أو مصيبة فإننا يا عباد الله ما أتينا إلا بسبب ذنوبنا، وما تم إلا عفو الله ورحمته، فنسأله سبحانه أن يغفر لنا وأن يعفو عنا، إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلنتب إلى الله يا عباد الله، فلنتب إلى الله ونستغفره حتى يتولانا. فمن أصلح دينه ومن أصلح ما بينه وبين الله فإن الله يتولاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. رواه البخاري. فأصلح ما بينك وبين الله، تكن مسددا في سمعك، فلا تسمع إلا ما يرضي الله. فمن استمع إلى الغناء فليس مسددا في سمعه. وعجبا من هذا الذنب الذي من استمع إليه يجد في نفسه شيئا من حرمته، وإن كان من أجهل الناس، فإنه لما قام أحمق وقرأ القرآن على أنغام الموسيقى أنكر ذلك الفساق قبل الصالحين، أنكروه وقالوا: هذا ازدراء لكتاب الله تعالى، أن يقرأ القرآن على ألحان الموسيقى هذا أمر منكر. وقد أنكروه مع أنهم يتبجحون بالأغاني، ولكن بشيء في الصدور ولا يجتمعان في قلب. يا عباد الله، حب القرآن وحب الغناء. فالقرآن كلام الرحمن، والغناء مسماع الشيطان، فلا يجتمعان في قلب، لابد أن يطرد أحدهما الآخر. فمن استمع الغناء واستمع للقرآن فإنه ربما لا ينتفع بالقرآن، ربما لا ينتفع بالقرآن، لا يجتمعان في قلب. حب كتاب الله، حب كلام الله، وحب مزمار الشيطان. فإذا أردت أن تكون مسددا في سمعك فأخلص ما بينك وبين الله، وأصلح ما بينك وبين الله، أصلح ما بينك وبين الله. لتكن مسددا في بصرك، في رجلك، في يدك، بين الله، فإن الله يصلح أمره ويصلح شأنه. فما تمكن منك عدوك إلا لما تخلى عنك الرحمن، ما تمكن منك الشيطان إلا لما تخلى عنك الرحمن فوكلك إلى نفسك. فكن مع الله يكن الله معك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم في ختام هذه الوصية: ومن اهتم بأمر آخرة كفاه الله أمر دنياه. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره. وفي رواية: جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فالصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم والرسل قبله أتتهم الدنيا وهي راغمة لما حققوا تقوى الله رب العالمين وأخلصوا دينهم لله جل وعلا. فأخلص يا عبد الله العمل لله رب العالمين ولا تعجب بعملك، فإن العجب بالعمل من محبطات الأعمال والعياذ بالله. جلس سفيان الثوري وفضيل بن عياض رحمهما الله يتذاكران، تذاكرا من القرآن ما تذاكرا، وتذاكرا من السنة ما تذاكرا، ثم بكيا. فقال سفيان لفضيل: إني لأرجو أن يكون هذا المجلس أعظم المجالس بركة عند الله رب العالمين. فقال الفضيل له: والله إني لأخشى أن يكون هذا المجلس أشد المجالس شؤما لنا عند الله رب العالمين. قال: كيف ذلك وقد تذاكرنا القرآن والسنة؟ قال: ألم تزين لي، ألم تحدثني فزينت لي الحديث لأسر به وأفرح، وزينت لك الحديث لتسر به وتفرح، فعبدتني وعبدتك. انتقيت من الأحاديث أفضل ما عندك، وانتقيت من الحديث أفضل ما عندي، فذكرته لي وذكرته لك، جئت بأفضل ما عندك، وأنت تريد أن تدخل السرور علي، وأنت تريدني بكلامك. ولم يكون كذلك، ولكن هذا للتنبيه. فقصدتني بكلامك لترضيني فعبدتني، وقصدتك بكلامي لأرضيك فعبدتك. فقال له سفيان: أحياك الله كما أحييتني، أحياك الله كما أحييتني، فلا تعجب بعملك يا عبد الله، وافتقر إلى ربك، واخضع إلى ربك، وادخل في عباداتك وفي طاعاتك من باب الذل والافتقار لله رب العالمين، فإن هذا فيه نجاتنا جميعا بإذن الله رب العالمين. فاللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم مسكنا بكتابك وسنة نبيك، اللهم خلصنا لك ولا تشغلنا بأحد سواك، اللهم اجعل أعمالنا لوجهك خالصة، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لمخلوق فيها شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيها شيئا، خلصنا لك ولا تشغلنا بأحد سواك، ارزقنا الإخلاص، واجعل أعمالنا صوابا. اللهم أقبل بقلوبنا عليك، وخذ بأيدينا إليك، لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم كن لنا وليا ونصيرا واجعلنا من أوليائك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.